يا ولد الشبراو صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام الشريف والناد عليك يا حبيب يا عم الشهيد على حضرة النبي يا النبي عسل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا مولانا صل على النبي وحده لا اله الا الله صل على يا استاذ عمرو الله يسعدك يا عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر صل على النبي. يا عيني يا عيني الله ما يسعليك الله يا شيخ شبراوي خلك الله اكبر وعلك وربك وكبر وخلاه استاذ كبير صلى على سيدنا عليه العوده شيخنا عن ابراهيم هتروح عليك عليك عليك عليك عليك حسامير عنتر عنتر عليك عليك عليك عنتر ممك شوف عنتر عنتر اهو عليك عنتر اهو ها عنتر حي الله عنتر حي الله ماشي والله عنتر ومزلنا ماشي طيب عليك ايه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام Thank you.